الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستمع إلى السياق الذي توقفنا قبله قول الله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا إلى آخر الآيتين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تقرر فيما سبق دليل إلهية الله تبارك وتعالى بذكره سبحانه وتعالى بمناداته خلقه بأن يعبدوا والذي يعبده الإله، ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق هؤلاء المخاطبين وخلق آباءهم ومن سبق آباءهم، فهو الذي خلقه وخلق الذين من قبلهم. ثم ذكر أمورا أخرى قيضها لهم وهيأها لهم ليحيوا حياتهم هذه، الذي جعل لكم الأرض فراشا السماء بناء، فخلقهم وأمدهم بما يحيون ويعيشون. فلما تقرر هذا تقررت إلهيته سبحانه وتعالى، وهو ما دلت عليه كلمة التوحيد لا إله إلا الله. جاء بعد ذلك تقرير النبوة، لأن تقرير إلهية الله تبارك وتعالى سابق، ثم جاء تقرير النبوة. تقرير النبوة بماذا يكون؟ الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء وأرسل رسلا، هل هؤلاء الأنبياء عندما جاءوا إلى البشر وأمروهم ونهوهم ودعوهم إلى عبادة الله في أول أمرهم لأنها مقدمة على كل شيء، هل عندما ادعوا الرسالة والنبوة هل جاءوا من غير دليل أم جاءوا بدليل؟ الدين مبني على الدليل. الدين لا يقوم بالأهواء ولا بالدعاوى فقط، لا دليل. ولذلك ربنا عز وجل عندما بعث أنبياءه ورسوله عليهم الصلاة والسلام أيدهم بدليل. ما هو الدليل؟ هو المعجزة كما يسميها العلماء. ما معنى المعجزة؟ الشيء الذي يعطيه الله تبارك وتعالى لرسله فيكون برهانا على ما جاءوا به، وهذه المعجزة هي أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة، فيأتي النبي بهذا الأمر الخارق للعادة فيكون حجة على ما يقوله ويذكره للناس بأنه مرسل إليهم من عند الله. هذه المعجزة. المعجزات الأنبياء كلهم أوتوا معجزات، كلهم أوتوا معجزات، واقتضت حكمة الله تبارك وتعالى أن تكون هذه المعجزات مما بارع فيه أقوام الأنبياء، ما تميز فيه أقوام الأنبياء، ما تميزوا به وما كان غالبا عليهم في حياتهم من الأمور بالنسبة لغيرهم، جاء النبي بمعجزة منه لأنهم يتعقلون هذه المعجزة التي كانت فيهم. ويمكن أن تعرفوا لذلك أمثلة، فإن قام مثلا فرعون عندما بعث الله إليه موسى وإلى من معه كانوا بارعين في السحر، فبعث موسى عليه الصلاة والسلام إليهم فأبطل سحرهم، وكان أو من أوائل من آمن به السحرة أنفسهم، لأنهم عرفوا أن هذا الذي جاء به موسى ليس سحرا. وكذلك قوم عيسى عليه الصلاة والسلام كانوا بارعين في الطب، فآتى الله سبحانه وتعالى أتى عيسى عبده ورسوله ما تعلمون مما خصه الله به، وهو أنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ونبينا عليه الصلاة والسلام كذلك آتاه الله من المعجزات الشيء الكثير، ولكن أعظم معجزاته كان القرآن، لأن قومه ولغتهم العربية كانوا بارعين في الكلام، كانوا بارعين في الكلام نظما ونثرا، فكانت المعجزة العظمى الباقية الخالدة هي القرآن الكريم. وإن كان النبي عليه الصلاة والسلام قد أوتي من المعجزات الشيء الكثير، شيء الكثير يعني، حتى ربما بعض الناس بلغ به الآلاف. المعجزة التي أوتيها الأنبياء السابقون وأوتي منها النبي صلى الله عليه وسلم الكثير، هذه معجزات إنما تقوم حجة على من حضرها. مثلا الناس يكونوا 1400 والله 1500، 1400 والله 1500، ينبع الماء من بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم فتتفجر العيون منه فيتوضؤون جميعا، هذا غير معتاد، أمر خارق للعادة، لكن هذا من يقوم حجة عليه؟ يقوم حجة على من حضر. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يخطب على يستند إلى الجذع، جذع نخلة، فلما صنع له المنبر وتركه حن الجذع إليه حتى سمعوا حنينه، ثم جاء فاحتضنه فسكن وسكت، هذا أمر خارق للعادة، تسبيح الحصى في يده، وهكذا أمور كثيرة. لكن هذه المعجزات كما قلت إنما تقوم حجة على من حضر أو سمعها فصدق الخبر. المعجزة العظمى الباقية التي تحدى الله الناس بها إلى يوم القيامة هي القرآن الكريم. لهذا ربنا سبحانه وتعالى بعد أن قرر إلهيته قرر دليل رسالة رسوله، كأن الآية اللي قبلها وهذه معناها لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن الدين، ديننا هذا ولله الحمد مبني على الأدلة، لكن إذا أقررت بالدين وأذعنت له لا يمكنك فيما بعد أنك تناقش في تفاصيله الثابتة، ثم خلاص دخلت، إن لم تدخل ثم يعني المحاجة معك والدليل معك ليس ما هو داخل النقل بل هو أمر آخر، واضح؟ لكن دخلت أنت مسلم أذعن متى صح الدليل، هذا أمر واضح. لهذا ربنا سبحانه وتعالى ذكر هنا دليل رسالة رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن خاطب الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون إلى آخره، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بصورة من مثله. وإن كنتم، وإن كنتم في ريب، ما معنى الريب؟ الشك. مما نزلنا على عبدنا هذه صيغة تفعيل تدل على التكثير وعلى التدرج، والقرآن نزل متدرجا، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. واختار الله تبارك وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم صفة العبودية، والعبودية تطلق بمعنيين، إما بمعنى الملك ونحن كلنا ملك لله، لكن هذه يشترك فيها الطائع والعاصي والمؤمن والكافر والصغير والكبير والمجنون والعاقل، هذه العبودية بمعنى الملك، هذه كلها يشتركوا بها، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. لكن هناك العبودية اللي اطلقها على نبيه بمعنى الخضوع والتذلل والتوحيد، توحيد الله تعالى وعبادة وحده، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على. ولذلك كل الناس عباد لله بالاضطرار، وبعضهم هو عبد له بالاختيار. وعبودية الناس لله بالاضطرار حجة لهم على العبودية بالاختيار، لأنك لا تختار لونك ولا طولك ولا أجلك ولا كونك جاهلا أو عالما، أو أنت تختار شيئا من هذا ولا أجلك لا تختار شيئا من هذا. إن كنت لا تقدر على اختيار شيء من هذا، إذن هذا يدلك على أنه ينبغي أن تخضع لمن خصك بهذه الخصائص. وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا راكم شاكين فأتوا. قال العلماء استعمل في هذا السياق وإن كنتم، إن كنتم، إن هذه تفيد التشكيك فيما بعدها، بخلاف إذا، إذا السماء انفطرت، إذا الشمس كورت، إذا جاءك المنافقون، إذا هذه تفيد خلاف ما تفيده إن، إن تفيد تقليل حصول ما بعدها والتشكيك فيه. لماذا قال هم شاكين ولا ما شاكينش؟ ولا قال لهم لماذا قال، قال الله سبحانه وتعالى استعمل هذا الأسلوب هذا وإن كنتم، يعني كأن ذلك استعمل لمعنيين. المعنى الأول أن هذا القرآن ليس من شأنه أن يشك فيه، ليس من شأنه أن يشك فيه، ولأن الذي أتى به لم يسبق له تعلم ولا أخذه عن غيره، لهذا استعمل إن التي تفيد هذا المعنى التشكيك فيما بعدها، لم يستعمل إذا. الأمر الثاني أمر تربوي هام جدا، ما هو؟ وإن كنتم، أنت عندما يكون شخص تعلم بأنه كاذب، إذا كنت تريد أن تربيه فلا ينبغي أن تقول له يا كذاب، خلاص كشفت أزلت الحجاب الذي بينك وبينه من الحياء، ربما تعمد إلى أسلوب آخر حتى أنت عارف كذاب، ماذا تقول له؟ ربما تقول مثلا، ربما تقول له دي الكاذب صفة مذمومة مثلا، وين هي اللي أنفع له؟ تشبهه بأنه كذاب وتقول صفة، تقول له هذا الكلام. كذلك هنا والله أعلم. وإن كنتم استعمل هذه الصيغة التي تدل على تشكيك وعلى أن ما بعدها نادر الوقوع، لأن هذا القرآن لا ينبغي أن يشك فيه ولا أن يرتاب فيه، وقد سبق في أوله في أوائل سورة البقرة ذلك كتابه لا ريب فيه، لكنه لا يشككم. والأمر الثاني هذا المعنى التربوي العظيم الذي ينبغي أن يعمد إليه المربون، فلا يجبهون من هم عالمون بما هو عليه من الإعوجاج ومن المخالفة للحق، لا ينبغي أن يصدموه، وهذا مع الأسف الشديد لا يراعيه الناس. وإن كنتم في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله، إيتوا بصورة من مثله، صورة من مثله، في ضمير من مثله، الضمير اختلف العلماء فيه، قيل إن المقصود به من مثل القرآن كما جاء في صور في آيات أخرى، فأتوا بصورة مثله معناه صورة مثله مشابهة له في نظمه في أسلوبه في مضمونه، فاتوا بصورة من مثله. وقيل إن الضمير يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى العبد، وإن كنتم في ريب مما أنزلنا على عبدنا، معناه إيتوا بصورة من مثل هذا العبد الذي لم يقرأ ولم يتعلم وأنتم تعلمون هذا، معناه هذه الصورة اذهبوا إلى شخص أمي لم يقرأ ولم يكتب فليأتي بصورة من مثله. فالكلام الذي جاء به هذا الذي تعلمون أنه لم يقرأ ولم يكتب هو في منتهى الإعجاز، وجاء به من لم يفعل ذلك، فأتوا بصورة مثله، لكن الراجع عند العلماء أن المقصود من مثله معناه من مثل القرآن. وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، شهداءكم معناه من تعبدونه يؤازركم ويعاونكم أو استعينوا بغيركم ممن تشاءون إن كنتم صادقين في تكذيب هذا القرآن. واضح؟ فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي أعدت فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذه فقط تمهيد لكي نسرد، لأن الحصة في الحقيقة هي للسرد وليست يعني هي في الحقيقة سرد، ولذلك نكتفي بهذا ويأتي الكلام على الآية الثانية إن شاء الله تعالى. إذن اصبروا على السرد ما تملوش منه. قال ثم شرع تعالى في تقرير النبوة، فمنها هو قرر الإلهية توحيده، ثم شرع تعالى في تقرير النبوة بعد أن قرر أنه لا إله إلا هو، فقال مخاطبا للكافرين وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فآتوا بصورة من مثل ما جاء به إن زعمتم أنه من عنده من عند غير الله فعارضوه بمثل ما جاء به واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإن كنتم لا تستطيعون ذلك وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن. معنى التحدي هذا جاء بصورة جاء بمثله، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، وجاء بعشر صور مثله مفتريات كما يزعمون، وجاء بصورة مثله، وتحداهم ربي بالصورة ما تحداهمش بالسياق، لأن الصورة وحدة متكاملة متناسقة، فلم يتحدهم بصورة سواء أكانت قصيرة أم طويلة، أس قصيرة فضلا عن الطويل. قال وقد تحداهم الله تعالى بهذا في غير موضع من القرآن، فقال في سورة القصص قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعوه إن كنتم صادقين. هنا تحداهم بأن يأتوا بكتاب هو أهدى من التوراة والقرآن. لماذا؟ لأنهم جعلوا نبينا صلى الله عليه وسلم وجعلوا موسى وصفوهما بشيء واحد، قالوا ساحران وقالوا إنا بكل كافرون، الكفر على رواحكم وشكون يسألكم عن النار مأواكم، قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما، جيبوا كتاب واحد آخر كما التوراة والإنجيل، لأن التوراة أقرب الكتب إلى القرآن لكن قبل أن يحرف، لا كما يزعم الزاعمون أن هذه الديانة الإبراهيمية بها اليهود والنصارى وزادوا معهم من؟ زادوا معهم الهندوس وزادوا معهم خلطوها كل شيء، لا هذا التوراة قبل أن يحرف، أما الآن التوراة ما هوش صحيح، فيه ربما شيء من الحق ولكن حرف، وبين القرآن بعض ما أدخل عليه من التحريف وعفى عن بعضه، لم يستقصي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، أنا ما كانش استقصاء، خلاص ما دام بين لهم فيه باطل يكفي لا يعتمد عليه. قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما اتبعوا إن كنتم صادقين إن جئتم به كاش. هذا تحداهم فيه بأن يأتوا قرن التوراة مع القرآن. وقال في سورة سبحان قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وهذا تحدي مستمر إلى يوم القيامة ولم يؤت بشيء من القرآن إلا جاء واحد، يعني الخرافات نتاع مسيلمة غير معروفة في سورة العصر وسورة الكوثر حد الآن ما كانش. وقال في سورة هود أم يقولون افتراه يعني أتى به من عنده، قل فاتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. العلماء يقولون بأن بعضهم يقول بأن عدم قدرة الناس على الإتيان بمثل القرآن هي صرفة بمعنى أن الله صرفهم، والصواب أنهم عاجزون، لأنه لو كان صرفة ما يكون حجة ومعاجزوا عن الإتيان بمثله. طيب وقال في سورة يونس وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فاتوا بصورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. وكل هذه الآيات مكية، مكية لأن في مكة لم تكن دولة الإسلام قائمة، مكة كانت العناية فيها بالعقيدة ومقارعة الكفار بالحجة من غير عصا ومن غير سنان ولا سيف. لكن بعد الهجران اختلف الأمر، لكن مع ذلك جاء التحدي في سورة البقرة المدنية، ثم تحداهم بذلك أيضا في المدينة فقال في هذه الآية وإن كنتم في ريب أي في شك مما نزلنا على عبدنا يعني محمدا صلى الله عليه وسلم فاتوا بسورة من مثله يعني من مثل القرآن. هذا أحد القولين اللذين نبهت عليهما، الضمير يرجع إلى القرآن أو إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني من مثل القرآن قاله مجاهد وقتادة واختاره ابن جرير. ما الدليل؟ بدليل قوله فاتوا بعشر سور مثله، وهنا لا يحتمل أن يكون الضمير يرجع إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من تفسير القرآن بالقرآن، وخير ما فسر به القرآن أن يفسر بالقرآن. قال وقوله لا ياتون بمثله بمثل القرآن، فهذا دليل آخر. وقد تحداهم بهذا في مكة والمدينة مرات عديدة مع شدة عداوتهم، هم كانوا يعادون الإسلام ولا لا يعادون؟ لو كانوا قادرين لا أتوا، إذن عجزوا. قال مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه، ومع هذا عجزوا عن ذلك، ولهذا قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. ماذا تلاحظون على قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا؟ ربما يقول هنا يرى استعمل إن التي تفيد التشكيك والتقليل. كيف استعملها؟ استعملها على معتقدهم. الخطاب أحيانا يكون مراد منه ومقصود منه المخاطر. ثم حتى ولو افترضنا أن إن هذه تفيد، حتى ولو قلنا بأنها تفيد التشكيك والتقليل، فإن بعدها وش؟ ولن تفعل، لأن هذه الجملة ولن تفعلوا جملة اعتراضية، ولن هذه معناها ولن تفعلوا غير في القرن الأول ولا الثاني ولا العاشر ولا الربطاش ولا الخمسطاش، تأبيدي يا ربي. فإن لم تفعلوا قبل أن يأتي الجواب جواب الشرط ماذا جاء؟ ولن تفعلوا. هذا تحدي آخر، يعني هذا يعني إخبار بغيب لو لم يكن من عند الله، يعني هذا القرآن من بلغه لهم؟ نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يستحيل مش غير عادة، مستحيل عقلي أن يأتي أحد بمثلي هذا القرآن، لأن الكلام قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد العقلاء. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، ولن لنفي التأبيد، لنفي هي الحقيقة الأصل في لن أنها تنفي في المستقبل، تنفي في المستقبل ولا تفيد التأبيد، ولكن هنا تفيد التأبيد، هذا مجزوم به، فهمت كيف؟ هذا مقطوع به بأن البشر لا تنبي مثل هذا القرآن. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا أي ولن تفعلوا ذلك أبدا. وهذه أيضا معجزة أخرى، معجزة كثيرة، يعني عندما يقول ربنا سبحانه وتعالى تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. أبو لهب كان يسمع هذه ولا ما يسمعهاش؟ كان يمكن يسلم ويكذب القرآن؟ ما يسلم، لم يسلم ولا فعل ذلك حتى في الظاهر. هو كان يعادي القرآن ولا ما يعادي؟ ويعادي النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما يعادي؟ أيضا تحدي. قال وهو أنه أخبر خبرا جازما قاطعا مقدما غير خائف ولا مشفق أن هذا القرآن لا يعارض بمثله أبدا، ولذلك وكذلك وقع الأمر ولم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا، ولا يمكن وأن يتأتى ذلك لأحد. والقرآن كلام الله خالق كل شيء، وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين. ثم شرع ابن كثير يعني يبين بعض وجوه الإعجاز، لأن هذا الإعجاز له هو أغرب وأنواع، ربما بلغ بعضهم بها إلى 15 نوعا وزيادة. هناك أسلوبه ونظمه، هناك لغته، هناك أحكامه من أوامر ونواهي، هناك أخباره الغيبية عن الأمم المتقدمة وعن الأكوان وعن الجنة والنار وعن المستقبل. فأوجه الإعجاز في القرآن كثيرة، فابن كثير أجملها يعني أجمل بعضها. فقال: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. يعني قبل نقول لكم، لحد الآن لم يأتي شيء قطعي في الكون جاء القرآن بخلافه. هل هناك شيء ما كان؟ ربما أحيانا تظهر حاجة الناس يظنون أنها تخالف ما في القرآن، ثم بعد ذلك يتبين أنها عجلوا. ليه؟ لأن هذا القرآن أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض. أنزله الذي يعلم السر في السماوات، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفور رحيما. وإذا كان منزله سبحانه وتعالى هو الله، كيف يأتي أو يكتشف الناس أو يصلون إلى حقيقة كونية مقطوع بها تخالف ما في القرآن؟ ما يمكن. هذا من أهم وجوه الإعجاز. طيب ماذا قال هنا؟ قال: ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجاز فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة المعنى. قال الله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. عالم خبير. فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه، أو بالعكس على الخلاف، فكل من لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا يدانى. فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآتية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء، وأمر بكل خير ونهى عن كل شر كما قال: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، فكله حق وصدق وعدل وهدى، ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء، كما يوجد في أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التي لا يحسن شعرهم إلا بها. كلام الناس دائما في هذاك الحواج اللي تزينه. أما القرآن فصبغة الله كلامه، ومن أحسن من الله صبغة، كما قيل في الشعر: إن أعذبه أكذبه. الشعر متى يكون عذب؟ كي يكون فيه الكذب. وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فاش في وصف النساء أو الخيل أو الخمر، أو في مدح شخص معين أو فارس أو ناقة أو حرب أو كائنة يعني حادثة معينة أو مخافة أو سبع أو شيء من المشاهدات المتعينة التي لا تفيد شيئا إلا قدرة المتكلم المعين على التعبير عن الشيء الخفي أو الدقيق أو إبرازه إلى الشيء الواضح. ثم تجد له فيها بيتا أو بيتين أو أكثر، هي بيوت القصيد. عايز يقولوا بيت القصيد، قصيدة القبيلة بيت اثنين ثلاثة. وسائرها هذار لا طائل تحته. وأما القرآن فجميعه فصيح في غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلا وإجمالا ممن فهم كلام العربي وتصاريف التعبير، فإنه إذا تأملت أخباره وجدتها في غاية الحلاوة، سواء كانت مبسوطة أو وجيزة، وسواء تكررت أم لا، وكلما تكرر حلاوة على لا يخلق على كثرة الرد، لا يبلى ولا يمل ولا يمل منه العلماء. وإن أخذ في الوعيد والتهديد جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراصيات. فما ظنك بالقلوب الفاهمات، وإن وعد أتى بما يفتح القلوب والآذان ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش الرحمن كما قال في الترغيب: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وقال: وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العين وأنتم فيها خالدون. وقال في الترهيب: أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ وقال في الزجر: فكلا أخذنا بذنبه. وقال في الوعظ: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة. وإن جاءت الآيات في الأحكام والأوامر والنواهي اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب، والنهي عن كل قبيح رذيل دنيء، كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول في القرآن: يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فأرعها سمعك فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. ولهذا قال تعالى: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وإن جاءت الآيات في وصف المعاد يعني الآخرة وما فيه من الأهوال وفي وصف الجنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم والجحيم والملذ والعذاب الأليم، بشرت به وحذرت وأنذرت ودعت إلى فعل الخيرات واجتناب المنكرات وزهدت في الدنيا ورغبت في الآخرة وثبتت على الطريقة المثلى وهدت إلى صراط الله المستقيم وشرعه القويم ونافت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم. هذا ما ذكره رحمه الله تعالى في بيان بعض أوجه ماذا؟ الإعجاز في القرآن. وختم هذا الكلام على الإعجاز بالحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في إعجاز القرآن وكونه هو المعجزة الباقية الخالدة. ها هو الحديث، ماذا قال؟ قال: ولهذا، معنى لهذا المعنى الذي اختصت به معجزة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ ولهذا ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. يعني كل نبي عنده معجزته، يجري هكا، هذه دعوة دليلها أمر خارق. الأمر الخارق للعادة اللي أعطاه هذه ربما فاتني أن أذكرها لكم لأن فيها فائدة. الأمر الخارق للعادة: إن صاحبه التحدي بالنبوة هذا صاحبه نبي، إن كان من أتباع الأنبياء الصالحين هذه كرامة، وأهل السنة يثبتون الكرامة، يثبتون الكرامة، هي اللي يقول فيها صاحب الجوهرة، وإن كان الجوهرة فيها ما تعلمون من مخالفة يعني منهج السلف في العقيدة، لكن يقول هذا كلام حق. وأثبتا للأولياء الكرامة، ومن نفاها إن بذن كلامه، اللي ينفي الكرامة إن بذن كلامه. لكن شكون الأولياء؟ اللي ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أشكون؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. كل موحد ولي لله سبحانه. ثم يتفاوتون في الولاية بحسب التزامهم شريعة الرحمن. شرع هذا الولي، إذن الولي يمكن أن يؤتى بالصح لا يصحبها التحدي، ويعني هذه الكرامة من جنس ما أوتيه النبي من المعجزة ولكن لسمعها تحدي. لكن إذا كان واحد عاص لله وظهر على يده كرامة هذا استدراج من الشيطان. احنا عندنا بعض الناس يشوف واحد مثلا عمره ما صلى يقول لك يفقر بالصبع، يودي هذا استدراج من الشيطان. وعدنا في مدينتنا بعض الناس يظنوا كعار، بعض الناس أفضوا إلى ما قدموا، نحن نترحم على جميع المؤمنين. ما يصليش إنسان وهو في المسجد وربما يبيت في المسجد ثم يعتقد الناس أنه ولي، هذا كذب. لا، هذا حتى ولو مشى على الماء أو طار في الهواء هذا ما هذا استدراج من الشيطان لا يزيد. فهمنا كيف؟ إذن هناك ثلاثة أنواع من خوارق العادات، ما هي؟ إذا صاحبها معها التحدي هذا رسول، هذا انقطع بموت نبينا صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإذا كان من صالح الناس من أولياء الله وقد عرفتم من هم فهذه كرامة، وإذا كان من غيرهم استدراج وشر. أيه الدجال، الدجال وما أدرك ما تحدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شر غائب ينتظر. هذا أيضا فمن كيف؟ بل قال العلماء سبحان الله، يعني بعض أهل العلم قال بأن الكرامات كانت في العهد العهود الأولى أقل منها اليوم. ليه؟ ما كان الناس كان إيمانهم قويا، كان يقينهم عظيما، لكن ربما ازدادت. بس لا بأس، والكرامة مذكورة حتى في القرآن بالنسبة لي، نعم، في قول الله تبارك وتعالى كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قالوا كان يجد عندها فاكهة الصيف في الشتاء وفاكهة الشتاء. لكن ربما هذه الفاكهة الآن في الصيف وفي الشتاء ما هي كرامة. يعني بغي ننبهكم على حاجة، بعض خوارق العادات في وقت ربما تكون خارقة للعادة، صح، في وقت آخر ربما لا تكون خارقة للعادة. ليه؟ لأن أمور أخرى تستجد. الآن راهي هذه الفاكهة ربما تحفظ، لكن في وقتها كيف تحفظ؟ العنب إذا خليته برا أنت يومين ماله يتزبب يولي زبيب، واضح؟ فهمنا كيف؟ يعني بعض المسائل ربما تكون كرامة في وقت ولا تكون كرامة في وقت بسبب التطور، بسبب. أما هذا الذي ترونه كتاب الله باقي حجة قائمة على الخلق إلى يوم القيامة. إذا نرجع إلى الحديث، قال ما من نبي من الأنبياء إلا أعطي من الآيات ما من الآيات. في موسى عليه الصلاة والسلام أعطاه ربي 9 آيات، سبحان الله، ولقد آتينا موسى 9 آيات سبحان الله، ومع ذلك ما آمن. كلما جاءت آية ونزلت يلجؤون إلى موسى، ادعوا لنا ربك، يدعو الله فيرفعها عنهم ثم يعودوا. قال ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته أوحاه الله إليه وحيا، أوحاه الله معناه الذي أوتيته. هل معنى ذلك أنه لم يؤتى معجزات أخرى؟ لا، معناه الذي أوتيت وهو باق دائم خالد إلى أن يرث الله أرضا عليه وخير الوارثين، قائما حجة على الخلق هذا القرآن. وشوفوا كيفاش قال ما آمن على مثله البشر، معنى هذه المعجزة كانت برهانا، من لم يجحد ولم يكابر لزمه الإيمان. ولكن هناك أناس كما أسلفت في قوم في فرعون وقومه، يعني ربما يلعنون ثم ينقلب. إذن المعجزات التي أتاها الله لأنبيائه يلزم من رآها أن يؤمن، لكن قلت يلزم من رآها. قال إلا آمن، إلا ما من نبي من الأنبياء إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت أوحاه الله إلي، معناه معجزته باقية خالدة. ما الذي يترتب على ذلك؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. شوفوا اش تتمنى النبي، يا رحمة الله، يا عظمة هذا النبي، اللهم يا رب اجعلنا ممن يشفع فيهم. ايش قال؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. تمنى على الله تبارك وتعالى أن يكثر أتباعه حتى يدخلوا الجنة. يعني وش معنى يكثر أتباعه؟ فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. هذا اللي قال في تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم. طيب، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وقوله وإنما كان الذي أوتيت، أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز المبشر للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية. سبحان الله، أنت عندما تقرأ الآن مثلا كتابا من الكتب، من الكتب التي كانت كتبا إلهية، أما الآن لا يصح للإنسان يقول الديانة السماوية، كي يقول لك الديانة السماوية، الديانة السماوية عندما قبل أن تحرف، وين ديانة سماوية؟ لا ديانة سماوية إلا ديانتكم، هذا يقين. قبل عندما تقرأ أنت كتب، هذه الكتب يعني ألفاظها ركيكة، يعني ما كانش، ربما واحد مبتدئ ما يجيبش هذيك الأسلوب، ثقيلة. لماذا؟ لأنها كتبت بعد أنبيائهم ربما بقرون، ما نقولش بعقود، بقرون. الصلة بينهم وبين أنبيائهم مفقودة بخلاف كتابكم، بل وما وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها ثابتة بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أي الذي اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز للبشر أن يعارضوه بخلاف غيره من الكتب الإلهية، فإنها ليست معجزة والله أعلم، وله صلى الله عليه وآله وسلم من الآيات الدالة على نبوته وصدقه فيما جاء ما لا يدخل تحت حصر. معناه وين هي المعجزات غير القرآن؟ كثيرة، ولله الحمد والمنة. طيب، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، طيب، فاتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ماذا تصنعون؟ فإن لم تفعلوا وهم لم يفعلوا ولم يفعل الناس بعدهم، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فماذا تصنعون؟ كيف اتقنا؟ هما إن لم يفعلوا وعرفوا روحهم يعني وأقيمت عليهم الحجة، ينبغي أن يؤمنوا. بماذا يؤمنوا؟ بهذا القرآن وبهذا النبي. طيب، وإذا آمنوا به ما النتيجة؟ يبتعدون عن النار، هذه خلاصة. ولهذا بدل أن يقال مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فآمنوا، ارجعوا عن غيكم، توبوا إلى بارئكم، أقلعوا عما أنتم عليه من المكابرة والمعاندة، قال فاتقوا النار، يعني اجعلوا بينكم وبينها وقاية. بماذا؟ ها بالإيمان. فاتقوا النار فإن لم تفعلوا. وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة عدت للكافرين، وقودها، الوقود هو ما يوقد به، أما الوقود بفتح الواو فهو ما يلقى في النار لإضرامها كالحطب ونحوه. طيب، هذه النار بماذا توقد؟ وقودها الناس، وشكون هما الناس؟ كفار. والحجارة الأصنام إهانة لها، لكن لا يعني ذلك، ربما يقول شخص وهذه النار عند أهل السنة هي موجودة من قبل، فكيف يكون وقودها الناس والحجارة؟ هذا لا ينفي وقودها، وهذا من جملة وقودها، فليس هناك حصر. وقودها الناس والحجارة من جملة ما توقد به وتضرم به الناس الكفار والحجارة، هذا من جملتها. لأن النار كما سيذكر ابن كثير رحمه الله، يذكر ابن كثير رحمه الله تعالى، النار والجنة عند أهل السنة موجودان، لأن بعض الفرق قالوا بأن النار والجنة غير موجودين، قالوا لا فائدة في وجودهما الآن، وأهل السنة يثبتون أن النار والجنة موجودتان من قبل، كما صرح به العلماء في العقائد التي دونوها، وكما هو في القرآن، وكما هو في السنة المستفيضة الكثيرة. قال وقوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، سبحان الله، في أعدت للكافرين معناها أصل النار أنها أعدت للكافرين لأنهم هم الذين يخلدون فيها، أما غير الكافرين فقد يعذبون فيها ثم بعد ذلك يخرجون. شكون هم هذين؟ موحدون رحمك الله. الموحدون يعني النار في أصلها معدة لمن؟ لمن وافته المنية كافرا. أما غير الكافر ما أعدت النار له لكن قد يعذب فيها إذا لم يغفر الله له، واضح؟ أعدت للكافرين. قال وقوله تعالى أعدت للكافرين الأظهر أن الضمير في أعدت عائد إلى النار التي وقودها الناس والحجارة ويحتمل عوده على الحجارة، ولا منافاة بين القولين في المعنى لأنهما متلازمان. وأعدت أي أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله. وشوف اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يعني ربما يجي واحد يقول أعدت لكم، هذا أيضا ربما يجعلوه مع الأسلوب السابق اللي هو في قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فقال أعدت للكافرين. ليه؟ لأن ما هو الوصف الذي اقتضى دخول النار؟ الكفر، هم وغيرهم هي لم تعد لهم خصوصا، هم داخلين. وهذا تجدونه كثيرا في القرآن، حتى ولو ذكر جاء السياق بشيء خاص يعود يأتي نعم، لأن الوصف الذي اقتضى خلود من يخلد في النار ما هو؟ الكفر. هم وغيرهم سواء، أعدت للكافرين سواء الذين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو الذين يأتوا إلى يوم الدين. أحكي لكم قصة صارت لي مع أحد أساتذة دكاترة الجامعات قبل 30 سنة. جاء مع شخص عامي في أحد مساجد مدينتنا، جاء يعني مختلفين في مسألة ما هي. هذاك العامي قال باللي الكفار ما يخلدوا في النار، والأستاذ هذا قال لا ما يخلدوا. دكتور وربي، طيب أنا صدمت عندما علمت أن هذا الدكتور يقول بأن الكفار لا يخلدون في النار، صدمت ولم أستطيع أن أجبهه بأسلوب اللي تعرفوا اللي كنا نهضروا عليه بكري. قال لي الشيخ راه يقول باللي الكفار يخلدوا في النار. قال لي يخلد؟ قلت له نعم يخلدوا. قال لي يدخلوا بصح يخرجوا. قلت له المؤمنون منهم من يدخل ويخرج، يعني بشوية باش فهمت. وعاد فذلك العامي يعرف هذه المسألة خيرا من واحد دكتور بجامعة وربي. وهذا ما معنى؟ معنى أننا أحيانا عندما لا نتعلم تلك العلوم التي لا بد منها لكل مسلم، كاين علوم علم لا بد له من كل مسلم عند كل المسلمين يشتركون فيه، ثم بعد ذلك يتخصص كل واحد منهم في فنه. احنا هذاك فقدناه، فصار المعلوم عندنا من الدين بالضرورة صرنا نجهله، وهو العلم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. واش قال ابن كثير؟ قال وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقول الله تعالى أعدت، هذا فعل مبني لما لم يسمى فاعله وهو ماضي، أعدت للكافرين أي أرصدت وهيئت. وقد وردت أحاديث كثيرة في ذلك، منها تحاجت الجنة والنار، تحاج، ومنها استأذنت النار ربها فقالت ربي أكل بعضي بعضا فأذن لي بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. يعني ربما الناس يحملوا هذا على المجاز ولا حاجة. أشوف أئمة السنة يبقون النصوص على ظاهرها لأن العقل لا يمنع حصول هذا. وش قال؟ إذن استدل ببعض الأحاديث على وجودهما مع القرآن وغير ذلك من الأحاديث المتواترة في هذا المعنى. وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا، قالوا غير موجودة، لا قام فيها فائدة، بل نحن أهل السنة نعتقد بأن بعض الناس الشهداء وغيرهم ربما يسرحون في الجنة وإن كانوا لا يستقرون فيها ويرون أماكنهم في الجنة في حياة البرزخ. قال وقد خالفت المعتزلة بجهلهم في هذا ووافقهم. سبحان الله. شوفوا يا إخواني ينبغي للإنسان أن يجتهد في أن لا يخرج عن المعتقد الحق وعن الصواب، لأنه إن فعل شيئا ربما يدون عليه في الكتب ويذكر به فيما بعد. شوف هذا شخص وافق المعتزلة في هذه المسألة فذكره ابن كثير في تفسيره. وإيش قال؟ قال ووافقهم القاضي منذر بن سعيد البلوطي قاضي الأندلس. احذروا أن ليحذر المسلم أن يموت، ولا سيما إذا كان من العلماء أو من المنسوبين لعلم، يموت ويبقى كلامه من بعده حجة عليه إن لم يغفر الله تبارك وتعالى له. ربما يقول العالم شيئا باجتهاد، فإذا قال شيئا يخالف به الإجماع وين راح حجته هنا؟ وين راح حجة الإنسان إذا جاء وقال مثلا رجم الزاني غير مشروع، حتى وإن كان الناس كلهم أو معظمهم ترك هذا الحد من حدود الله، فلا ينبغي الإنسان يتجرأ على هذا. يحذر المسلم أن يجترئ على شيء ثابت بالشرع ولا سيما إذا كان إجماعا فينكره. أكم تشوف كيف شخص قال بهذه المقالة فأثبت ابن كثير يعني قوله هذا موافقا للمعتزلة في إنكارهم هذه المسألة. إذن انتهى الكلام على هذه الآيات، أنهى ابن كثير رحمه الله الكلام على هذه الآيات. لعلنا نكتفي بهذا القدر، فإلى حصة قادمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.